الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي الحديث فيما رواه البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت أني أنزع بدلو بكرة على رأس قريب. الدلو معروف، والقليب هو البئر، وتخيل أن بئرا عليه بكرة، أن يرفع الماء منه ببكرة كطريقة الونش. رأيت أني أنزع بدلو بكرة على رأس قليب. ثم جاءني أبو بكر وعمر، فأخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، أي دلوا عظيما يحمل ماء كثيرا، فاستحالت بيده غربا فشرب الناس ورووا حتى ضربوا بعطن، أي سقوا أنعامهم وإبلهم وشياههم، ثم تحولت الإبل والشياه إلى مبركها فبركت، أي بعد أن رويت. فلم أرى من الناس أحدا يفري فرية، فلم أرى عبقريا من الناس. والعبقري هو المتفرد المتفوق الناجح في أدائه. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية. والحديث في الصحاح، والكلام في مناقب سيدنا عمر، والحديث عن عمر لا نهاية له، لكن نقتطف زهرات من بستان النجاح في قيادات الإسلام. هذا الحديث إذا بدأنا به فإنه يعني أن الخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة الأمم والشعوب والجماهير، كما أن الأرض فيها الحياة بالماء، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس قليب ينزع بالماء من الماء فيروي ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يروي القلوب والأرواح والعقول، جاء بالإسلام، والإسلام حياة الأمم وحياة الشعوب، وبغير الإسلام فناء ودمار وضياع. جاء رسول الله بالخير كله، وهذا أوله العلماء وحققه الواقع، أن خلافة أبي بكر كان فيها خير ونفع للإسلام وحماية لدين الله، ولكنها كانت على قدر محدود في عامين وبعض العام الثالث. ثم جاء عمر فاستحالت الدلو بيده غربا، أي دلوا عظيما لا يحمله إلا أقوياء الرجال، فنزع عمر رضي الله عنه من البئر حتى استحالت غربا، حتى روى الناس وسقوا، ثم ضرب الناس بعطن، أي اجتمع الناس بما معهم من إبل وشياه تبركت في أماكنها لما وجدوا من الرواء والاكتفاء. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، والفري هو الأداء، الفري في الأصل معناه القاطع، ولكن يفري فريه أن يؤدي أداء بقوة وإتقان وإحكام وتفوق. هذا هو عمر، وهذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شهدت السماء وأعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبقرية عمر وأداء عمر وتفوق عمر في كل شؤونه. فمع عمر نمضي إن شاء الله. الإخوة الأحباب، عمر موهبة، موهبة صقلها الإسلام. أقول عمر موهبة صقلها الإسلام وصاغها الإيمان. عمر موهبة، نشأ نشأة قوية في شخصه، قوة فيه، ذكاء لقوة العقل، وفيه أفق واسع ووضوح رؤية، وفيه قوة نفس تعطيه شجاعة وتعطيه جرأة وتعطيه ثقة في نفسه. هذا جانب فطري جبله الله عليه وخلقه الله عليه وأوجده الله فيه، ذكاء وسعة أفق وثقة في نفسه ووضوح في رؤيته. هذا جعله قبل الإسلام يخشى جانبه ويعمل حسابه، فلما دخل الإسلام وامتلأ قلبه بالإيمان صاغه الإيمان صياغة أتمت له قوته وأتمت له عبقريته وأتمت له تفوقه الذهنية، علما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقها ودقة في فهم القرآن وفهم النصوص التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشية في قلبه، وإيمانا وثيقا جعله يعشق الإسلام ويحب الله ورسوله. قوة في إيمانه جعلت قلبه يمتلئ خشية، وعلما جعلت ما تخرج منه كلمة إلا تؤيدها السماء أو تكون على وفق ما جاء في هدي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وليس هذا كلاما ولا تحليلا ولا تعليقا ولا تبريرا حين تكلم عمر، إنما قوة الإيمان رآها رسول الله في رؤياه، وقوة العلم رآها رسول الله في رؤياه، والحديث في صحيح مسلم وفي الصحاح رأى رسول الله قوة دينه وشهد له. وإذا رأى رسول الله رؤيا فهي حق وهي وحي من السماء، فكأن السماء تشهد بقوة دين عمر وقوة إيمان عمر، ويعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى رسول الله رؤيا فيها سعة علم عمر فهي حق وحي يوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح سبحان الله، في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر: عرض علي الناس وعليهم قمص كل يلبس قميصه، فمنهم من يبلغ قميصه ثديي أي صدره عند الثديين، ومنهم دون ذلك، ومر عمر يجر قميصه جرا. قميص سابغ، بما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. إذن عمر دينه سابغ، دينه عم جوارحه، دينه ما سيانه، قوة إيمانه اصطبغ بها صبغة جعلت كل جارحة من عمر لا تتحرك إلا في إطار الإيمان وفي إطار مرضاة رسول الله ومرضاة الله جل علاه. أما عن العلم فحدث فلا حرج. أتي رسول الله، والحديث الصحيح عند مسلم وغيره، أتيت قدحا فيه لبن فشربت فامتلأت ريا حتى رأيت الري يجري في أظافري. وانظر إلى بلاغة رسول الله وفقه رسول الله وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأطباء يقولون إن الصحة تبدو على الأظافر، وتنسحب الصحة من الأظافر تدريجيا إذا ضعف الجسد. رسول الله يقول رأى في المنام أنه يشرب لبنا ثم امتلأ ريا حتى ظهر الري وجرى الري في أظهاره، فبقيت فضلة فناولتها عمر فشرب. بما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم امتلأ رسول الله علما وحيا وإلهاما، تشربه من القرآن وتشربه من رب الأرض والسماء. ثم فضلة العلم ناولها لعمر، إذا أوتي عمر علما لم يؤته غيره. وكان ابن مسعود يقول أيضا: كنا نرى أن عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله، وكان يقال أي من أصحاب رسول الله أوتي عمر 9 أعشار العلم بعد رسول الله. رجل صبغه الإيمان وسبغ بالسين أي امتلأ بالعلم، وبين صبغه بالعلم واصطباغه بالإيمان كيف ترى كلام عمر، وكيف ترى فقه عمر، وكيف ترى دقة فهم عمر، وكيف ترى استنباط عمر للأحكام واجتهاده في دين الله، وكيف ترى تحرك عمر في دائرة يحيط بها الإيمان والدين ويحيط بها العلم النافع الذي شربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون تطرقه؟ انظر إلى حديث رسول الله في الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم محدثون وإن يكن في أمتي فهو عمر. محدثون أي ملهمون، تخطر الخاطرة على قلب أحدهم فيتكلم بكلمة الحق كأن الملائكة تتجري على لسانه وتتكلم على لسانه. محدث ملهم لا ينطق إلا بالحق. ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال وأخبر: إن الله جعل الحق في قلب عمر وعلى لسانه. إن الله جعل الحق في قلب عمر وعلى لسانه، بعلمه، بفقهه، بذكائه، بدقة فهمه، بفقهه، بإيمانه، جعل الله الحق في قلبه وجعل الحق على لسانه. الإخوة الأحباب، هذا عمر، وتاريخه مشهود وتاريخه معروف، لكن الخلاصة: لماذا نجح عمر؟ ولماذا تفوق عمر؟ ولماذا انتفعت الأمة بفقه عمر وبدين عمر وبعدل عمر وأقوال عمر وتصرفات عمر؟ لأن عمر أوتي إيمانا وأوتي علما لم يؤته أحد قبله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخير كله منبعه من رسول الله، والاستنداد كله من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمد عمر فسبغ بالسين وصبغ بالصاد، امتلأ علما وإيمانا واصطبغ إيمانا. أيها الإخوة الأحباب، عمر حين حكم حكم بفقهه في كتاب الله والتزامه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبته لدين الله، ثقته في نفسه وثقته في دينه وسعة أفقه وذكاؤه ودقة فهمه جعلته يستنبط الأحكام ويمضي كأن الأحكام تعرض عليه في صحيفة واحدة. حين يحكم والأمور أمامه واضحة، رزقه الله بصيرة، كان يتكلم وله زاويتان أو له طريقان تبينان عن فقه عمر ودقة فهمه وسعة أفقه وإدراكه لمعاني الأمور. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد عمر وعبر عمر عن فهمه للحقائق الأمور وعن رؤيته للأحداث، وشهد له القرآن بصدق رؤيته وصدق فقهه وصدق اجتهاده. ورد في الصحاح وفي السنن أن عمر كان يجتهد في حياة رسول الله ويقول كلاما فينزل القرآن وفق ما قال عمر. وفي الصحيح وافقني ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسرى بدر. وزد عليها جمع العلماء والفقهاء موافقات عمر التي تكلم بها ونزل القرآن يوافقها ما يزيد عن 20 حادثة. هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لولا اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى نصلي بعد أن نطوف خلف مقام إبراهيم، فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أليس عمر الذي طلب من رسول الله أن يتحجب نسوة النبي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحجبن فنزل القرآن بالحجاب؟ أليس عمر حين اجتهد رسول الله أو استشار رسول الله أصحابه وقال أبو بكر نأخذ الفدية في أسرى بدر نتقوى بها على دين الله ثم يسلم أهلنا وعشائرنا؟ إذا أخذنا الفدية أخذنا مالا ننتفع به في دين الله، ولم نقتل أحدا من الأسرى لأنهم أهلنا وقرابتنا وعشيرتنا. فيقول عمر ما رأيك يا عمر؟ فيقول والله يا رسول الله إنها قريش ما ذلت منذ عزت وما هانت منذ علت، وإني أرى أن تسلم فلانا لأخيه فلان فيقتله، وفلانا لفلان لأبيه فلان فيقتله، وفلانا لفلان، إنهم أئمة الكفر وصناديد الشرك فلنقتلهم ولا نبقي منهم أحدا. فيميل رسول الله إلى رأي أبي بكر في الرقة واللين ويأخذ الفدية، فينزل القرآن معاتبا عتابا شديدا جعل رسول الله يبكي، وحين يعلم أبو بكر يبكي، وحين يأتي عمر فيجدهما يبكيان ما يبكيكما يا رسول الله؟ لعلي أبكي لبكائكما، فإن لم أجد بكاء أتباكى لبكائكما. فيخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أوشك العذاب أن ينزل بنا قريبا من هذه الشجرة لأننا أخذنا الفدية. وجاء القرآن برأي عمر وما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، لا بد أن تظهر قوة الإسلام أولا، والدنيا ستأتي في مراحل أخرى، الأموال ستأتي، لكن هيبة الإسلام لا بد أن تثبت، هيبة الإسلام لا بد أن تثبت، قوة الإيمان لا بد أن يتميز الكفر من الشرك، لا بد أن يتميز الخبيث من الطيب. كان على النبي أن يشتد في معاملة هؤلاء، وهذا أفضل وهذا أولى إذا كانت رؤية عمر موفقة، رؤية عمر ببصيرة، رؤية عمر بسعة أفق، رؤية عمر بثقة في رأيه يعلنها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما نزل فيه القرآن. بل ألا تذكرون معي حين قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الخمر نزل فيه التدريج، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. فيقول عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. نفسه لا تستريح أن يشرب الخمر ثم يصلى، يشرب الإنسان الخمر ويصلي، فيهما اسم كبير ونتعامل فيهما. بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فينزل القرآن رجس فاجتنبوه، رجس فاجتنبوه. هذه بصيرة عمر، وهذا أفق عمر، وهذا ذكاء عمر، وهذا استنباط عمر، وهذا فقه عمر، وهذه أسباب نجاح عمر استمدها من القرآن واستمدها من الإيمان، من القرآن والسنة علما، ومن الإيمان بصيرة وفتح وإلهام وتوفيق وثقة، ثقة فيما يقول لأنه يثق في ربه ويثق في دينه. حتى الأمور التي كان لا يقتنع بها عمر لكنه يرى رسول الله يفعلها، ثقته في رسول الله وحرصه على مرضات الله، كان يقول حين يقبل الحجر أنا إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر لكني رأيت رسول الله يقبلك. علم وفقه وبصيرة، لكن عندما يأتي النص هو يلتزم بالنص، عندما يأتي الأمر هو يلتزم بالأمر. حين يقول الله ويقول رسول الله يخشى عمر إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فأطبقت هذه الكلمات الغالية العالية في شخص عمر، فتأملوا سيرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الأحباب، رأينا كيف صاغ الإسلام قلب عمر، وكيف صاغ الإسلام جوارح عمر، وكيف صاغ الإسلام عقل عمر. بالفطرة والخلقة هو ذكي واسع الأفق، دقيق الفهم، واثق في نفسه، فيه قوة، فيه وضوح. فإذا دخل عليه الإسلام والإيمان صاغه صياغة تجعله ذا بصيرة وذا فقه رشيد. أقول بصيرة في قلبه يرى الأمور على حقائقها، وفقه رشيد يتحرك على بصيرة من أمره، في دعوته، في حكمه، في أقواله، في أفعاله، في فهمه، في فكره، حتى خواطره التي تخطر على قلبه كان ذا فراسة. إذا خطر على قلبه أمر اتضح وتجلى جلاء الشمس في ضحاها. ومن فقه عمر أنه يعلم أن النص إذا احتاج إلى اجتهاد فلا حرج، إذا كان هناك نص من كتاب الله أو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت به حادثة ومر به موقف يحتاج إلى اجتهاد كان يجتهد، لأن القاعدة عند عمر المصلحة المرسلة هي غاية الإسلام، مصالح العباد هي غاية الأديان كلها، جاءت الأديان من أجل مصلحة البلاد والعباد. فقه عمر ودقة فهمه، وهذه أصالة الإسلام، وهذا تأصيل الفقهاء في الإسلام. فأقولها لأن الناس يحذرون بعضهم من الإسلام، يحذرون الناس من الإسلام، يحذرون الناس من الإسلام، وما ذاك إلا لانطماس بصيرتهم، وما ذاك إلا لبعدهم عن فهم الإسلام، وما ذاك إلا لخيبتهم في إدراك حقائق الأمور. عمر يحفظ القرآن، يحفظ من القرآن شيئا كثيرا. عمر يفقه في دين الله. عمر أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة السماء، وأعلنها سيد الأنبياء. ومع هذا إذا عرض عليه أمر بعد وفاة رسول الله وفي خلافته، أمور تحتاج إلى اجتهاد، نسميه تجديد، سميه تجديد، سميه توسيع في فهم الإسلام، لكن تحكمه قاعدة المصلحة هي الغاية، المصلحة هي الغاية، المصلحة هي الغاية. جاء في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله. والمؤلفة قلوبهم كانوا يعطوا من الزكاة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عصر أبي بكر. فجاء عمر فقال: قوي الإسلام، لما نتألف أهل الشرك؟ ولما نتألف أهل الإيمان الضعيف؟ لا نتألف قلوبهم، إنما نعطيها لمن آمن فقط. قوة الإسلام بلغت مبلغا لا يحتاج إلى استدراج الناس أو تآلف قلوب الناس. فلم يعطي هذا السهم لأصحابه. قوة فقه عمر تجعله عندما يأتي القحط والجذب ويكون الحال الناس في فقر يمنع قطع يد السارق، وهو نص من القرآن: والسارق والسرق فالسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولم يعب عليه أحد، ولم يعب عليه أحد في حالة الفقر. الناس محتاجون في حالة الفقر، الناس جوعى. إذا لم يتنبه الأغنياء في حقوق الفقراء فليسرق الفقراء، فإن سرق الفقير لا تقطع يده. هذا فقه عمر. ألا يعلمونها؟ ألا يعلمها أصحاب الأقوال والألسنة؟ ألا يعلم أصحاب الألسنة فقه عمر أن المصلحة إقامة الحق والعدل، والحق أن يأكل الفقير كما يأكل الغني، والعدل أن يجد الفقير كما يجد الغني. ليس العدل أن يقطع يد الفقير لأنه أكل طعاما من الغني، ليس هذا عدل، وليس هذا في مجرى الحق. إنما الحق أن توزع الثروات، أن توزع الثروات. وله في ذلك سابقة في توزيع الثروات، وله سابقة في إنشاء بيت المال ووزارة المال المالية والاقتصاد، له سابقة. والحديث في الصحيح: لولا آخر هذه الأمة ما فتحت قرية إلا قسمتها بين المسلمين، ولكني أريد أن ألحق آخرهم بأولهم، أجعلها خزانة ثم أقسمها بينهم. العهد في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغنائم تقسم على الجنود والمقاتلين. إذا فتحوا قرية وفيها الزراعات وفيها إقطاعات يأخذها الجنود، وإن زاد يقسم على بقية المسلمين، يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة ولرسوله، لله خمسة يقسمه رسول الله بين الناس، وبقيتها يقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجنود. جاء عمر فقال: لولا آخر هذه الأمة. انظر إلى الأفق الواسع والنظرة البعيدة مع الاجتهاد، مع وجود النص، نص قرآني، لكنه لا يخرج عن حدود النص، وإنما يعمله إعمالا رشيدا حكيما. يدخر جزءا من الغنائم، يفتح بابا بندا يسميه بيت المال، يدخر فيه هذا المال، ويجعل هذه الإقطاعيات والزراعات وما يأتي من هذه الأموال يجعلها في بيت مال المسلمين، حتى تأتي الأجيال لا تجد أمة مفلسة. تجد إذا جاء بعده خليفة أو أميرا أو حاكما، أمير أو حاكم، يجد أمة لها اقتصاد ولها مال. وإن عشت إلى الحول، رواه مالك، وإن عشت إلى الحول لألحقن أسفل هذه الأمة بأعلاها. العدالة الاجتماعية والعدالة في توزيع الثروات. قالها عمر، قالها عمر، فلماذا نخشى من المسلمين والمؤمنين؟ إذا عمر قالها وجدنا من يقتدي بعمر فالأمن والأمان، إذا وجدنا من يقتدي بعمر فالرضا والسكينة، إذا وجدنا من يقتدي بعمر فالحق والعدل والمساواة، إذا وجدنا من يقتدي بعمر فذاك هو الخير وذاك هو الفضل العظيم. الإخوة الأحباب، اجتهد عمر أيضا، كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر أبي بكر، إذا حلف الرجل بالطلاق ثلاثا في مجلس واحد تحتسب طلقة. فلما تطورت الأحوال وتمادى الناس وتهاون الناس في دين الله وفي الأيمان، قال نجعلها ثلاثا، لقد رأى تهاونا من الناس في دين الله، فكان يقضي من حلف ثلاثا ولو في مجلس واحد تطلق عليه امرأة طلقة بائنة. هذا اجتهاد عمر، وهذا فقه عمر، وهذه حكمة عمر، وهذه البصيرة التي أتيها عمر، وهذا هو الرشاد الذي أتيه عمر. بقية ما يبقى في هذا اللقاء. الإخوة الأحباب، الإيمان صاغ عمر فنجح، الإيمان صاغ عمر والإسلام قاد عمر فنجح، ومحبة رسول الله كانت شعار عمر فنجح. إذا وجدت متردداً الآن هل نختار الإسلام أو نختار عليه، فاعلم أنه إما قليل الفقه أو مريضاً في إيمان، لأن العلم والإيمان يقول أن عمر نجح بالإسلام وبالقرآن وبالسنة وبالفقه وسعة أفقه، واجتهد ولم يتقيد بالنص إذا وجد أن المصلحة المرسلة وصالح المسلمين في هذا. وضربنا أمثلة، هي مجرد أمثلة، فإذا وجدت من يتردد، وللأسف الشديد بل وجدنا من يتبنى فكرا سقيما ويدعي أنه مذهبا سياسيا، وجدنا من يتبنى فكرا مريضا ويدعي أنه مذهبا سياسيا، أليس مما يثير الغثيان في النفس ويثير الأسى في القلوب أن تجد إنسانا يقول أنا أتبنى مذهبا ألا يخرج الناس؟ لا، يخرج الناس ويبطلون أصواتهم. هذا فكر؟ هل هذا فهم؟ هل هذا هذه النفوس إنها نفوس مريضة وفهم سقيم وجهل عظيم، جهل شنيع، يقول يدعو الناس يخرجوا ثم يبطلوا أصواتهم؟ ما هذا؟ هل هذا فهم؟ هل أنت تكلم حقا أم تكلم السفهاء؟ نحن نتحرك لتحقيق غاية، والغاية لا تأتي إلا بوسيلة. إذا كانت غاية شريفة فالوسيلة لابد أن تكون شريفة، وإذا كانت غاية عظيمة لابد أن تكون وسيلة عظيمة. كيف لي هدف ولا أسعى إليه؟ أنت لك هدف، لك هدف إصلاح ولك هدف تغيير، كيف تدعو وتريد أن تنشئ مذهبا وتسميه مذهبا وتسميه حزبا وتريد أن تدعو عليه جماعات وجماعات وتقول إنه استجاب لك العشرات والعشرات في أنحاء البلاد، وتقول ندعو للمقاطعة، ندعو لإبطال الأصوات، الحزب الممتنع، الحزب الممتنع، الحزب المعطل، هل في الإسلام من يعطل؟ هل هذا فهم؟ هل هذا عقل؟ هل هذا دينها سفاهة؟ أسمع هذا الكلام ويدعون أنهم من النخبة وتتاح لهم الفرص فيعلنون آراءهم السقيمة المريضة التي تلم عن قلوب أشد مرضا، أشد مرضا، قلوب أشد مرضا. لا تعطيل، لا إبطال، لا تضييع، إنما الإسلام إيجابية، الإسلام فهم، الإسلام فقه، الإسلام دقة نظر، الإسلام نظر للعوائد ونظر للغاية، الإسلام إنسان يرى للمصلحة ويرجح أين الغاية، إنما يكون سلبيا ليس هذا من الإسلام وليس هذا من الإيمان. إن فقه عمر يقول إيجابية، إن فقه عمر يقول تحرك، يقول حركة، يقول فعل، ليس سلبا بالترك، وليس محاربة وطردا لدين الله وشريعة الله. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا من عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك. اللهم اهدنا من عندك، وأفض علينا من فضلك،